بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 من دروس جامع المسائل، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الرقية الشرعية، شروط الرقية الشرعية، وعلمنا أنها 3 شروط بإجماع العلماء. الشرط الأول أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو بالأدعية الطيبة التي ليس فيها ما يخالف الشرع. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناها. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما هي سبب، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. وعلى هذا سؤال اليوم: متى تكون الرقية غير شرعية؟ ما هي الرقية غير الشرعية؟ والجواب أن الرقية غير الشرعية هي التي تخالف الشروط السابقة التي ذكرناها. فإذا خالف الشروط السابقة التي أجمع عليها العلماء فإن الرقية تكون غير شرعية. أولاً، إذا كانت الرقية بدعاء غير الله سبحانه وتعالى، يعني أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، إما أن يدعو الجن أو يدعو الملائكة أو يدعو بأسماء غير معروفة أو طلاسم ما نعلمها، فهذه تبين أن هذه الرقية غير شرعية. وهذا هو الذي يفعله المشعوذون والسحرة والكهان، يعني يستحضر الجن ثم بعد ذلك يدعوهم بأسمائهم ويتقرب إليهم، هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى بأسماء الجن بأسماء غير معروفة وطلاسم يدعو بها. فإذا كانت ليست من كلام الله سبحانه وتعالى ولا بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأدعية الطيبة فإنها تكون غير شرعية. إذا كانت بدعاء غير الله سبحانه وتعالى أو بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة أو غيرهم. الثاني، إذا كانت بما لا يفهم معناه، يعني يتكلم هذا الرجل الراقي وإذا به يذكر كلاما لا يفهم معناه، فإنها مظنة لدعاء الجن، لأننا لا نعلم ما معنى هذا الكلام، فهنا تكون الرقية هذه غير شرعية، غير شرعية. أو كانت بغير اللغة العربية عند من يحسن العربية، يعني راقي يحسن اللغة العربية ومع ذلك وقت الرقية وإذا به يقرأ بلغة أخرى غير لسان العرب، فهنا نقول هذه رقية غير شرعية وغير جائزة، غير شرعية وغير جائزة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. الذي قلنا أنه يجوز له أن يرقي بغير اللغة العربية الذي لا يحسن العربية تماما، ويشترط أيضا أن يكون يعني كلامه واضح ومفهوم عند غيره ممن يحسنون لغته التي يرغي بها. وأما أن تجعل الألفاظ الأعجمية شعارا، قال شيخ الإسلام: فليس من دين الإسلام. أن تجعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. إذن هذا هو الثاني، إذا خالف الشرط الثاني وكانت الرقية بغير اللغة العربية أو عند من يحسنها أو تكون بشيء لا يفهم معناه ولا ندري ما معناه، فهذه كلها لا تجوز، لأنها ذريعة ولأنها مظنة لدعاء الجن ومظنة للأقوال الشركية وذكر الأقوال الشركية، لأنه الآن ربما يكون ينادي الجن هذه الأسماء التي نسمعها ولا نعرفها، ربما أنه الآن ينادي الجن الذين يخدمونه، لأن الساحر والكاهن هو مع الجن يستمتع بعضهم ببعض، هو يستمتع بالجن في أنه يؤذي له من يريد وأنه يفعل له بعض الأشياء التي يحبها، والجني يستمتع من هذا الإنس بأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى وجعله يعني من العباد للشيطان، فهم يستمتع بعضهم ببعض. فلا بد أن تكون باللغة العربية وبما يفهم معناه. الثالث، إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها فتكون غير شرعية. إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها وأن الرقية هي بنفسها تؤثر، فهنا نقول هذه الرقية غير شرعية، ولا يجوز لهذا أن يستعمل الرقية إلا إذا آمن واعتقد أنها سبب فقط وليست مؤثرة بنفسها. وزاد بعض العلماء على هذا، يعني من شروط الرقية غير الشرعية، قال إذا كانت على هيئة محرمة، إذا كانت على هيئة محرمة يعني حتى لو كانت من القرآن أو من الأدعية الصحيحة وكانت باللغة العربية، لكن يفعل هذا الراقي يفعل هذه الرقية في على هيئة محرمة، كيف ذلك؟ كأن يتقصد فعلها حال كونه جنبا، يعني ما يرقي إلا إذا كان على جنابه، أو يقول لهم أنا ما أرقي هذا المريض إلا في المقبرة، أن يرقيه في المقبرة، أو أنا ما أرقي هذا المريض إلا في الحمام ويقرأ القرآن داخل الحمام، أو يرقي بعضهم يقول ما يقرأ إلا إذا كان كاشفا لعورته، أو غير ذلك من الأشياء المحرمة. فهذه إنما هي دليل على أن هذا الراقي هو من المشعوذين ومن الكهان، وإنما يستعمل القرآن يعني مثل الستارة الذي يعني يضحك بها على الناس ويغر الناس بها، ولكنه يفعل هذه الأشياء المحرمة من أجل إرضاء الجن ومن أجل التقرب إلى الجن. فإذا كانت الرقية على هيئة محرمة، على هيئة محرمة، كأن يتعمد أن لا يفعل الرقية إلا وهو جنب أو في مقبرة أو في حمام أو وهو كاشف لعورته أو غير ذلك من الأشياء المحرمة، فإن هذه كلها لا تجوز. أو إذا طلب منهم يعني قبل الرقية أن يقول لهم أنا ما أرقي هذا إلا أولا أن تأتونا بديك أسود أو تأتونا بكذا، أو هذه علامات على أن هذا الرجل ساحر ومشعوذ وكاهن، فلا يجوز للإنسان أن يمكن هذا من الرقية. فهذه شروط الرقية غير الشرعية، أو هي مخالفة الشروط التي هي الصحيحة، مخالفة شروط الرقية الشرعية، بها تكون الرقية غير شرعية. والإنسان عليه أن يتحرى أن يكون يعني في رقيته كسائر العبادات وكسائر الأمور، أن يتحرى لدينه. أما ما يفعله بعض الناس أنه أهم شيء عنده أن يعالج المريض سواء كانت رقية شرعية أو غير شرعية لا يبالي، هذا حرام ما يجوز، لأن الذي يشفيه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا ابتلاء واختبار لك. ربما أن تذهب إلى هذا المشعوذ فيشفي الله سبحانه وتعالى هذا المريض فتنة لك، من أجل أن تتعلق أنت بهذا الكاهن وبهذا الساحر، وقد ربما تخرج من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله بسبب هذا، أن يبتليك الله سبحانه وتعالى بذهابك إلى الكهان والعرافين، ولا تقبل لك صلاة 40 ليلة، وربما إذا صدقته تكون قد كفرت بما أنزل على محمد وأدخلت نفسك في الفتن. ولكن الإنسان عليه أن يتحرى لدينه، لا يرقي إذا اضطر إلى الرقية إلا إذا توفرت شروط الرقية الشرعية وتكون مأمونة، ويعلم أن هذا شيء مباح في الشرع، حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى بينة من أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.